عندنا مساجد كثيرة بعضها يصلي 8 ركعات وبعضها 20 ركعة وبعضهم يطيل وبعضهم يقصر فأي المساجد على الحق الذي كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن استطعتم أن تصلوا في مسجد وتقوموا بعد نصف الليل أو في الثلث الأخير وتصلوا 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث عائشة ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة وجاء أيضا فيه 13 ركعة فأنا أنصحكم بهذا أن تؤخروا صلاة التراويح إلى نصف الليل أو ما بعده الثلث الأخير فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من خشي أن ينام في أول الليل في آخر الليل فليوتر أوله ومن ضمع أن يقوم في آخر طيب وأن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة رواه مسلم. وأيضا عمر لما خرج وجد أبي بن كعب يصلي بهم قال نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير فهو أفضل إذا كانوا يستطيعون أن يذهبوا إلى مسجد أنصحهم بهذا أهل السنة يذهبون إلى مسجد ويقومون نصف الليل أو بعد نصف الليل في الثلث الأخير فهذا أحسن ويصلوا على السنة 11 ركعة وماذا ويطيلون ما استطاعوا لأن صلاة النافلة ما ليست بفريضة يعني بالفريضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأتجوز بها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. نعم وماذا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت يا معاذ ويقول أيضا أي بسبب إضالته في الصلاة ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وإذا صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة فهذا في صلاة الفريضة أما صلاة النافلة فليست بفرض يصلي الشخص ما استطاع ثم له أن يستريح إلى ركعات بعدها وله أن يذهب إلى بيته وإن استطاع أن يصلي في بيته فهو أفضل إن شاء الله ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند أن صلى بالناس ليلتين أو 3 في رمضان يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم وإن كان بعضهم يقول لا قد أصبحت سنة مؤكدة من أجل مخالفة الشيعة فإنهم يرون أن صلاة التراويح بدعة لا نحن ما علينا من الشيعة ولا أردنا أن نوافق الشيعة أردنا أن نوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خشي أحد أن ينام أو أن يشغل في بيته أو أن يشغله أولاده أو غيرهم فننصحه بالخروج إلى المسجد والله المستعان.